هنا علم الجهاد على السواري يبشر بالملاحم والضراب، هنا معنى الخلافة قد تجلى وقام الشرع يحكم في الرحاب. هنا علم الجهاد على السواري يبشر بالملاحم والضراب، هنا معنى الخلافة قد تجلى وقام الشرع يحكم في الرحاب. رأينا عزة الإسلام فيها تدوس على قوانين اليبابي، تصون على الأعادي لا تبالي بأحلاف النذالة والخراب. عقدنا العزم أن نحيا كراما ونمضي لا نكل ولا نحابي، إلى أن يأذن المولى فنمضي إلى دار الخلود المستطاب. عقدنا العزم أن نحيا كراما ونمضي لا نكل ولا نحابي، إلى أن يأذن المولى فنمضي إلى دار الخلود المستطاب. إلى دار الخلود المستطاب. إلى دار الخلود المستطاب. إلى دار الخلود المستطاب.